يسألونك ماذا ينفقون، هذا موضوع إن شاء الله نتركه للدرس القادم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ربنا ورب كل شيء، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك، الذاكرين لك، الشاكرين لك، الأواهين المنيبين، الصابرين على طاعتك، الصابرين عن معصيتك، الصابرين على قضائك وقدرك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد والأحوال. اللهم اجعلنا على أحسن حال تحبه. اللهم اجعلنا وذرياتنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وإنسنا وجننا ومن أحيته اللهم منا فأحي على الإسلام والإيمان والإحسان، ومن أمته منا فأمته على ذلك. اللهم قد حضر معنا هذا الدرس أقوام وهم الآن بين يديك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلهم من الخطايا والذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورهم روضات من روضات الجنات، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم أنر قلوبنا وقبورنا وحياتنا. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا واقرئه على لسان على ألسنتنا. اللهم اجعلنا ممن يتبع قرآنه. اللهم اجعلنا ممن يتبع قرآنه. اللهم إنك قلت فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. اللهم اجعلنا ممن يتبع قرآنه، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويبين مجمله ويفصل مجمله ويبينه للناس. اللهم بينه في قلوبنا. اللهم اجعله آيات بينات في صدورنا. اللهم اجعله آيات بينات في صدورنا. اللهم بينه لنا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا أجمعين فيمن هديت، وعافنا أجمعين فيمن عافيت، وبارك لنا أجمعين فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم رنا عجائب قدرتك في أعداء هذا الدين. اللهم من كاد للمسلمين فكد له. اللهم من كاد للمسلمين فتولى يا رب أمر المسلمين ورد كيده في نحره. اللهم إنا نسألك أن ترد عنا كيد الكائدين وسحر الساحرين وعين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وطغيان الطاغين وظلم الظالمين واعتداء المعتدين. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. وعليك اللهم بأعداء الدين، عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم تولنا في من توليت، واهدنا في من هديت، واصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم خذ بنواصيهم أجمعين للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على المسلمين. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على المسلمين. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على المسلمين، نقمة على الكافرين. اللهم اجمع شملهم على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واصلح ولي عهده وولي ولي عهده، اللهم انصر بهم دينك أجمعين، اللهم انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واجعلنا من خيار أمته، وأسقنا من حوضه، واحشرنا في زمرته. اللهم أوردنا مورده، وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا من خيار أمته أحياء وميتين. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربي الأعلى الوهاب، سبحان ربنا الأعلى الوهاب، سبحان الوهاب، سبحان من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تسمع دعاءنا، ترى مكاننا، تعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم لا يبقى في علمك عندنا ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر لنا ما عملنا وما لم نعلم، وما علمنا وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما عملنا وما لم نعمل، وما علمنا وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر منه، وواعنا يا ربي على صيامه إيمانا واحتسابا، وعلى قيامه إيمانا واحتسابا، وعلى قيامها منه إيمانا واحتسابا، على الوجه الذي يرضيك. لا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا منه أعظم نصيب وأوفره، ولا يبقى شرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.